بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتنبي الموسوم بكرسي المتنبي، ونحن الآن في الحلقة 97، ووصلنا إلى البيت 17 في القصيدة 33. قال المتنبي: كأن رحيلي كان من كف طاهر، فأثبت كوري في ظهور المواهب، فلم يبق خلق لم يردن فناءه، وهن له شرب ورود المشارب، فتنعلمته نفسه وجدوده قراع الأعادي وابتذال الرغائب، فقد غيب الشهاد عن كل موطن، ورد إلى أوطانه كل غائب، كذا الفاطميون الندى في بنانهم، أعز محاء من خطوط الرواجب، أناس إذا لاقوا عدا فكأنما سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب، رموا بنواصيها القسية فجئنها دوام الهوادي سالمات الجوانب، أولئك أحلى من حياة معادة وأكثر ذكرا من دهور الشبائب. طيب، إذن في البيت 17 قال: كأن رحيلي كان من كف طاهر، وطاهر الممدوح، كأن رحيلي كان من كف طاهر فأثبت كوري في ظهور المواهب. كوري الرحل، تمام؟ إذا أنا خرجت من كف طاهر، وطبعا في تنازع، لا أدري إذا كان هذا اسمه الحقيقي في البديع، التنازع يعني كف طاهر يعني كف إنسان طاهر صفة الإنسان وهو الممدوح، أو كف طاهر الممدوح نفسه أو الممدوح نفسه. قال: فلم كأن رحيلي كان من كف طاهر، كأنني خرجت من كف طاهر، فلا يخرج من الطاهر إلا طاهر، ولا يخرج من العظيم وهو الممدوح إلا عظيم. فهو يريد أن يقول إنني أمدح عظيما ولكنني أيضا عظيم. كأن رحيلي كان من كف طاهر فأثبت كوري، الرحيل تبعي، لأني خرجت من هذا المكان العظيم، فصار كل شيء أفعله بعد ذلك عظيما، لأن المنبت الذي نبت منه والموضع الذي خرجت منه هو موضع فيه ذلك الطهر وذلك وتلك العظمة. قال: فأثبت كوري، والكور الرحل، الرحل الذي يوضع على الدابة اسمه الكور، وجمعه أكوار، أتوقع أيضا يجمع على كيران. فأثبت كوري في ظهور المواهب، والمواهب جمع موهبة، والموهبة قد تكون الموهبة من الله تعالى بأن يهبك الله شيئا لم يهبه للآخرين، كأن يكون شعرا عبقريا كالذي وهبه الله تعالى للمتنبي، وقد تكون المواهب التي يهبها الممدوح للآخرين، اللي هو يعني العطايا، المال وهكذا. لكن أنا أظن أن نفسية المتنبي وفهمنا لنفسية المتنبي تحتم علينا أن نقول إنه يريد أن يقول أن رحلي أي بصمتي، كوري رحلي، والرحل قلنا الذي يوضع على الدابة، قال فأثبت كوري في ظهور المواهب، والمواهب شبهها بالدواب أو بالخيل، خلينا نقول الخيل، ولها ظهر، وأنا رحلي على كل الخيول. شو يعني؟ يعني ما يأتي أحد من موهبة إلا وكان لي منها نصيب، فهم يصدرون عني كما صدرت أنا عن طاهر، فما من موهبة تقع لذي فن أو لذي عجيبة إلا وكانت بصمتي فيها. فكوري هو البصمة، والمواهب التي توهب للآخرين لابد من بصمتي أن تكون فيها، فيأخذون من بصمتي، فيأخذون مني. فما من أحد وهب شيئا إلا وكان هذا الذي وهب إياه مني، أو فيه بصمتي، أو فيه شيء مني، أو فيه شيء من إجادتي ومن عظمة شعري. هو قال: ودع كل ذكر ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أرى الطائر المحكي والآخر الصدى. يعني الآخرون عندما قال بشعري أتاك المادحون مرددا، قال الآخرون حينما يرددون الشعر إنما يرددون شعري، هم يقولون أنه شعره صحيح، أنهم الذي كتبوه، لكنه أخذوا المعاني مني، فلا يستطيعون أن يخرجوا عن دائرتي. وهذا البيت من هذا المعنى: فإنما بشعري أتاك المادحون مرددا، ودع كل صوت غير صوتي، فإنني أنا الطائر، أنا الصايح المحكي والآخر الصدى، أنا النسخة الأصلية، صاحب المحكي الطائر الذي يحكي، والآخر صدى لما أقول، والآخر نسخة مقلدة. وهنا استشي فأثبت كوري في ظهور المواهب، فرح لي في ظهور المواهب اللي هي الخيول، شبه المواهب بالخيول وشبه بصمته بالكور، فبصمتي موجودة في المواهب، فما من أحد يفعل شيئا إلا وتجد فيه قد وتجده قد أخذ شيئا من بصمتي. والدليل الذي ذهبت إليه في هذا المعنى والبيت الذي بعده في البيت 18 ماذا قال؟ فلم يبق خلق لم يردن فناءه وهن له شرب ورود المشارب. التقدير فلم يبق خلق لم يردن فناءه ورود المشارب وهن له شرب، يعني وهن الخلق، وهن قصد المواهب، له للخلق شرب مكان يشرب منه، يعني مواهبه صارت زي مكان شرب، جعل مواهبه أو بصمته في هذه المواهب مكان يشرب منه الآخرون، فما من خلق إلا ويرد على هذا المكان فيشرب منه فيأخذ شيئا مني، فأنا الموضع الذي ينهل منه كل العظماء وكل الشعراء وكل الموهوبين، فما من شاعر حين يريد أن يصوغ قصيدة إلا ويرد على مائي على شربي ويأخذ من هذا الشرب فيصوغ به شيئا من شعره، فشعري أو فبصمتي موجودة في كل شعر، تمام؟ فلم يبق خلق لم يردنا، يعني ورد الشيء ورود المشارب أصلا في آخر البيت مفعول مطلق، لأن يردنا يعني ورد الشيء، ولما ورد ماء مدين فلم يبق خلق لم يردنا فناءه مكانه، يعني فناء الساحة وهن له شرب ورود المشارب، يعني كل الخلق وردوا، لم يبق خلق إلا وشرب من مائي وأخذ من موهبتي ونسخ عن بصمتي، فالآخرون فأنا النسخة الأصلية والآخرون مقلدون. وهذا معنى كثير قاله المتنبي. ثم عاد لطاهر الذي قال خرجت من كفه فتن، يمدح الطاهر هذا الممدوح العلوي، فتن علمته نفسه وجدوده. ماذا علمته نفسه وجدوده؟ لم تعلمه والله القراءة والكتابة فحسب، قال علمته قراء الأعادي، القراء قارع قراعا ومقارعة، يعني نازله قاتله جالده جاهده، قراء الأعادي مقارعة الأعداء وابتذال الرغائب، ابتذال التعالي، ابتذال يعني انك انت تنظر إليها بابتذال، يعني لا تهمك ولا تأخذ من وقتك ولا من جهدك ولا من ولا تلفت حتى انتباهك. الرغائب جمع رغبة أو جمع رغيبة، وهي ما تشتهي، فهو بيقول يترفعون عن الشهوات ويقارعون الأعداء. فتن علمته نفسه، يعني يقول نفسه يعني هذا ذاتي، مجد ذاتي، وجدوده مجد بالنسب إلى جدوده الأعلين. فتن علمته نفسه وجدوده قراء الأعادي وابتذال الرغائب، فهم إما في حرب وإما مترفعين عن الدنايا وعن سفاسف الأمور، وهذا إما لجبلة خلقية فيه وهذا معنى نفسه، وإما ورثه من أجداده وهذا معنى وجدوده. فتن علمته نفسه وجدوده قراء الأعادي وابتذال الرغائب. ثم قال في البيت 20 فقد غيب الشهادة عن كل موطن ورد إلى أوطانه كل غائب، يعني كرمه جعل الشهاد المواطنين يغيبون عن أوطانهم، ليش؟ يقصدونه. فقال إن كرم هذا الممدوح جعل الشهداء، جعل الناس يتركون أوطانهم ويقصدونه من كل فجاج الأرض، يأتين من كل فج عميق ليشهدوه، فغابوا عن أوطانهم وهم شهاده، وجاءوا إلى وطن هذا الممدوح فصاروا شهاد هذا الممدوح. فتن فقد بكرمه غيب الشهاد عن كل موطن، جعلهم يغيبون ورد بعد أن أعطاهم، طبعا غيبهم عن أوطانهم لأنهم قصدوه، ثم أعطاهم مالا فصار هذا المال يستطيعون الاستعانة به للعودة إلى أوطانهم، وهم محملون بالمال وبالعطايا وبالجود وبالهدايا الكثيرة، فيستطيعون أن يعودوا بالمال بجزء من المال ويستطيعون أن يتنعموا بالجزء المتبقي. ورد إلى أوطانه كل غائب بعد أن غاب، يعني الشهاد غيبهم عن أوطانهم فجاءوا إليه قصدوه، فلما أعطاه المال عادوا به إلى أوطانهم. ورد إلى أوطانه كل غائب كذا الفاطميون، يعني بمثل هذا هذه سيرتهم. والفاطميون هم نسل فاطمة، أي نسل الحسن والحسين. وقال لك العلويون نسل علي، فدخل فيهم الفاطميون وغيرهم، يعني العباس بن علي علوي ولكنه ليس فاطمي. فالفاطميون لازم ينتسبوا للحسين الحسن والحسين. كذا الفاطميون الندى في بنانهم، الندى الكرم في بنانهم في أصابعهم وتروى أكفهم، تروى أصابعهم بنانهم يعني أصابعهم وتروى أكفهم، يعني إما أن تقول كذا الفاطميون الندى في بنانهم أو كذا الفاطميون الندى في أكفهم. أعز امحاء يعني أصعب امحاء يعني أن يزول وأن يمحي من خطوط الرواجب. والرواجب، الرواجب هي بطون مفاصل الأصابع، هاي المفاصل اسمها الرواجب، اسمها مفاصل. البطن تبعها ها الخط هذا اسمه الرواجب، تخيلوا هذا الخط اسمه راجبة وجمعه رواجب فبطون المفاصل، هاي المفاصل أصابع هاي الرواجب. فقال لك الكرم عند الفاطميين أصعب أن يزول من صعوبة زوالان الخطوط أو زوال الخطوط التي في بطون مفاصل الأصابع للأيدي. وبالفعل هذا خط مستحيل يزول، خلقة هذا مستحيل لا يمحى. فقال لك هم بكرمهم أثبت من خطوط المفاصل بأصابع اليد. كذا الفاطميون الندى في بنانهم أعز محاء أصعب محاء زوالا من خطوط الرواجب. أناس في البيت 22 قال أناس إذا لاقوا عدا فكأنما سلاح الذي لاقوا غبار السلاحب، إذا قدموا لكي يقاتلوا أعداء فكأن الأعداء يعني سلاحهم غبار، من ليس له قيمة، لا يخافون سلاح الأعداء وإن كثر، ولا يخافون وعيدهم وإن على صوتهم بالوعيد، وإن برقت رماحهم ودروعهم وتروسهم. قال أناس إذا لاقوا عدا فكأنما سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب، والسلاهب جميع سلهب وهو الطويل من الخيل. فقال لك زي كأن غبار خيل يعني مش لا يخيف، فيقدمون على قتال الأعداء بشجاعة. أناس إذا لاقوا عدا فكأنما سلاح الذي لاقوا غبار السلاهب. ثم قال في البيت 23 رموا بنواصيها القسية فجئنها دوام الهوادي سالمات الجوانب. رموا بنواصيها، نواصي جمع ناصية وقصد نواصي الخيل، رموا بها إيش القسي. شوف كيف قلب التشبيه أو قلب المعنى، إحنا بالعادة إيش بنقول رميتك بالسهم وليس رميت نفسي سهمك أو رميت بنفسي سهمك، العكس. لكن وعكس ليش؟ يقول لك أن خيولهم، إن خيول الفاطميين شجاعة إلى الحد الذي، وهم شجعان طبعا وفرسان أشداء إلى الحد الذي قاموا هم برمي القسي بنواصي الخيل. إذا انقلبها، واجهوا القسي بنواصي الخيل، ويفترض أنه أنت ترمي نواصي الخيل بالقسي، بس هم لا، رموا القسي بنواصي الخيل لشجاعتهم. رموا يعني إيش؟ هجموا بهذا الخيل على هذه القسي، أو القسي جميع قوس طبعا. فجئناها من الخيل دوام الهوادي، دوام جمع دامية يعني يسيل الدم منها، والهوادي جمع هادية، والهادية الأعناق أو الهوادي الأعناق، فإيش أعناقها ودماه. ليش؟ لأنه إيش قال؟ سالمات الجوانب، الجوانب سالمات. ليش قصد؟ شو قصد يقول؟ قصد مش مدبرة، مقبلة، فأصابتها السهام في نحورها أو في أعناقها فدميت. هو قال من قبل بمعنى قريب من ذلك، إذا أردنا أن نفسر المتنبي بالمتنبي، قال محللة محرمة أكفال خيلي على القنا، أكفال ظهورها يعني محرم على القنا، ما بتصيبني القنا أو القوس أو السهم على الكفل، على كفل خيلي، لا. ليش؟ لأن لا تصيبني على كفل خيلي إلا إذا كنت مدبرا أو هاربا. فقال محرمة أكفال خيلي على القنا محللة لباتها والقلائد، أعناقها محللة طبعا. ليش؟ لأنها مقبلة. وهذا نفس الشيء قال دوام الهوادي أعناقها دامية، فطبيعي جدا. ليش؟ لأنها مقبلة غير مدبرة. سالمات الجوانب، لم سلمت جوانبها لأنها إيش؟ غير مدبرة، إنما هي مقبلة. وتروى أيضا سائلات الجوانب لشدتها، سالت جوانبها إما عرقا وإما دما. رموا بنواصيها القسي، فجئنا هذا قلب قلنا المعنى دوام الهوادي سالمات الجوانب. ثم قال في البيت 24 أولئك أي الفاطميون وأفعالهم أولئك أحلى من حياة معادة وأكثر ذكرا من دهور الشبائب، والشبائب جميع شبيبة وهم الشباب يعني. قال أولئك الفاطميون وأفعالهم أحلى عندي من حياة جميلة تعاد، وظلك تحكي عن الحياة الجميلة، ولو أعطيت حياة جميلة وإيش مكررة أو معادة أو أكثر من حياة جميلة فهم أحلى من الجمال في هذه الحياة، وأكثر ذكرا من دهور الشبائب. شبائب طبعا جميع شبيبة، الجمال والقوة والعنفوان والشجاعة، قال هم لسه أكثر ذكرا من عصر الشباب، وأجمل وأقوى وأمتع وأفرس إذا جاز التعبير. أولئك أحلى من حياة معادة وأكثر ذكرا من دهور الشبائب. دعونا نتوقف عند البيت 24، نلتقيكم إن شاء الله تعالى في الحلقة 98، فإلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.